بسم الله الرحمن الرحيم سبحان وكان وعن من مولا ثم ربكم أن يرحمكم Oh, مبصرة بالجنة

وَمَا كَانَ ربنا وجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد قصه الايمان والاسلام عشت طويلا في رحيل القران الكريم تلا على مسجد حضرات خارج الدار وخارج العربي على العالم فاضل الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ والمدير بمدينه القاهره تليفون المنزل 27 58 280 القاهره.